أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفهم. كان البحث في ما تمتاز به كان عن سائر أخواتها. هناك أمور تمتاز بها كان تمتاز عن سائر أخواتها، أو قل من اختصاصات كان تختص بعد به كان. بالأمس ذكرنا قلنا تحذف مع اسم هذا ذكرنا بالأمس تحذف هي واسمها بعد إن الشرطية ولو الشرطية. بعد قال بعد لدن شذوذا تحذف بعد لدن، ومثل بهذا المثل من لدو شولا فإلى ابتلائها. طبعا أخوان إذا راجعون اللغة شولا يقولون معان لأنها مصدر شالة الناقة بذنبها بذنبها ذنبها ذنب مو ذنبها خطأ شالت الناقة بذنبها، هذه شالت شولا مصدر شالت شولا، أو يعني رفعته الضرب هذا يعني. ها؟ لا عاميه فصيحة نصور عاميه كثير كلمات نصور عاميه لكن يعني كلمات فصيحة ارتباط موجود من كلمات مو كشكش عاميه يعني بعيدة عن اللغة العربية اللغة الفصيحة، لا يوجد ارتباط. مثلا يقول فلان راح يا فصيحة، ما يقول ذهب، وكلمات كثير من هذا القبيل. شالت فصيحة يعني نستعملها لكن كثير لما نصور أنها كلمة عامية شالت شولا. أو مثلا اسم جمع لشائلة، الشائلة الناقة التي خف لبنها يقول يعني ارتفع ضرعها. بعد ذلك إلى إتلائها لإتلاء من أتلت الناقة أي اتبعها ولدها تبعها ولدها، هذا معنى. بعد ذلك يقول من لدن شولا إلى إتلائها إتلائها. إذا تلاحظون في حاجة يقول تقدير العبارة بهذا الشيء ربيت هذه الناقة في تقدير، يعني مو فقط التقدير الذي ذكره الشارح من لدن أن كانت شولا، هذه الإشارة فقط للناقص ما هو ما هو الاسم المحذوف، لكن كل عبارة تقديره بهذا الشكل ربيت هذه الناقة من لدو كانت شولا، من لدو أن كانت شولا أو كانت شولا، حتى إذا ما قدمنا أن من لدو كانت شولا ومن لدو أن كانت شولا، فاستمر ذلك إلى إتلائها. يعني إتلائها جار مجرور متعلق بمحذوف، يعني استمر ذلك، يعني هذه التربية ربيتها استمر ذلك، يعني استمرت التربية إلى إتلائها، يعني إتلائها يعني إلى أن تبيعها ولدها. صح؟ هذا تقدير العبارة. محل الشاهد من لدو أن كانت شولت أو من لدو كانت شولت، كانت هذا الفعل ناقص مع اسمها حذف وبقي الخبر شولا. هذا الحذف قليل، هذا الحذف شاذ تحذف غالبا بعد الشرطية وبعد لو الشرطية تحذف هي واسمها. هذا بالأمس ذكرناه من اختصاصاتها. لاحظ أخواني من اختصاصاتها يقول وبعد أن تعويض ما عنها تكيد كمثل أما أنت برا فاقترب، هذه أيضا من اختصاصاتها يعني. كما قرأتم في قطر الندى تختص كان بحذفها وحدها، تحذف وحدها، هنا يشير إلى حذف كان وحدها، تحذف وحدها ويعوض عنها. في المسألة السابقة لا تحذف مع اسمها ما يعوض عنها شيء من دون تعويض، تحذف هي واسمها من دون تعويض. لكن هذه المسألة الآن التي يشير إليها المصنف وبعد أن تعويضهما عن هذا تكتب يعني عن كانت تحذف وحدها ويعوض عنها بماذا؟ بما. ما الزائدة؟ ما الزائدة؟ هذا ما الزائدة تأتي عوض عنها. أمثلة كثيرة يمثلون من الأمثلة التي يأتون بها هنا لبيان هذه المسألة. لاحظ إخواني كما في قطع الندى، أنا بدي أفككم في قطع الندى، يقول هذا المثال: أما أنت منطلقا انطلقت. أو مثلا يمثلون أما، أو مثل هذا المثال: أما أنت راضيا رضوا. وهذه أما أنت منطلقان انطلقت تعليل لي انطلقت، أما أنت منطلقا تعليل، جملة هذا التعليل لي انطلقت، أما أنت راضيا تعليل لي رضوا. أصل الجملة هكذا، أصلها أصل هذه الجملة الآن انطلقت. كم مرحلة نذكر هذه المراحل؟ إن أصلها هذه انطلقت لي أن كنت، أحسنتم، كنت منطلقا منطلقا. انطلقت لماذا انطلقت؟ انطلقت أنا لأن كنت منطلقا، لانطلاقك يعني، لكونك منطلقا. لام التعليل. أو مثلا هنا رضوا لماذا؟ لأن كنت راضيا. رضوا تعليل، هذه رضوا، هؤلاء رضوا لماذا؟ لكونك راضيا، لأن كنت راضيا. فإذا لام التعليل. كم مرحلة مرت على هذه الجملة حتى صارت أما أنت منطلقا انطلقت؟ المرحلة الأولى واحد، ورقمها خلي نشوف رقم. نقول قدم لام التعليل للاختصاص وللاهتمام به، تذكر هناك هكذا يقول في قاطر المدى، للاختصاص والاهتمام بلام التعليل. وقالوا تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، يفيد الحاصلة، تخصص نوع حاصل يعني يخصص بهذا الشيء، اهتمام بهذا النوع. هذا صار هكذا، صار لأن كنت منطلقا انطلقت. فهنا قدمنا اللام لأي شيء؟ للاختصاص، للاختصاص والاهتمام به. المرحلة الثانية ماذا فعلنا؟ حذفنا اللام للاختصار قياسا على حذف الجر في موارد أخرى. يعني نقول نحذف اللام للاختصار، له نظيف اللغة العربية، بل له نظيف، مو حذف خصوص اللام، يعني حذف حرف الجر للاختصاص، للاختصار، هذا موجود في اللغة العربية، نظيره فلا جناح عليه أن تطوف بهما. أي يعني في أن يتطوف، هنا في ماذا؟ محذوف. فإذا نقول هكذا: أن كنت منطلقا انطلقت. ماذا؟ حدث الجار للاختصار. مرحلة ثالثة ماذا حدثنا؟ كان أيضا حذفنا، طبعا حذف كان أيضا للاختصار، لام للاختصار أو للقياس على حذف ماذا؟ أنه على حذفه في حروف، يعني حذف الجر في مواضع أخرى. نحذف كان، نقول أن إذا حذفنا كان اسمها، اسم كان تعني متصل، يؤتى بماذا؟ منفصلا أم لا؟ يتبه منفصلا، لأن المتصل يتصل بعامله، إذا حذفنا العامل لابد أن يتبه ماذا؟ منفصلا. نقول أن أنت منطلقا انطلقت، حذفت كان. حذف كان. لكن حذفنا كان جئنا بشيء عوض عنها وهو ماذا؟ ما الزائدة. فصارت المرحلة الرابعة أن ما أنت منطلقا انطلقت عوضت كان بماذا؟ بي ما الزائدة. وأن تفت الزائدة نقول زائدة يعني لا محل لها من الإعراب. المرحلة الخامسة آخر مرحلة أدغمنا النون ماذا في الميم لتقارب المخرجين صارت أم ما أنت منطلقا انطلقت أدغمت النون في الميم لتقارب المخرجين لتقارب المخرجين تمت العملية. كيف نعرب الآن إذا طلب منا إعراب هذه الجملة كيف نقول في إعراب الجملة؟ أما أنت نقول أما مركبة من أن المصدرية ما المصدرية المصدرية وما الزائدة الزائدة عوض ماذا؟ عوض كان عوض كان. هذا بالنسبة إلى أما. أما أخواني عفوا أنا لعل خطي مشون شكرا أنه في حال كتابة يعني نتكلم ونتكلم أكثر سريع لهذا الجهة ونخط مو جميل هذا لكن على كل حال هذا يزداد خربط يعني على بهذا السرعة. فأما مركبة من أن المصدرية وما الزائدة زائدة أول ماذا أول كان. أنت اسم كان محذوفة اسم كان محذوفة في محل رفع منطلقا خبر كان المحذوفة خلاص هذه وهذه الجملة كلها تعليل يعني. أما أنت منطلق هذه الجملة تعليل ماذا لي انطلقت فعله فعل. الآن إذا فهمنا هذه المراحل طبعا أما أنت راضيا رضوه أصل رضوا إلا إن كنت راضي نفس الترتيب نفس هذا الترتيب. طبعا أنا ما أقول دائما اللام موجود أحيانا في بعض الأمثلة فقط المصدرية موجودة اللام ليست موجودة كما لا نقطة ماذا في الأمثلة في التطبيق. على أي حال خلاصة الكلام من اختصاصات كان ومن الأمور التي تمتاز بها كان تمتاز على غيرها أو عن غير تمتاز عن غيرها حذفها وحدها تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها صح. طبعا هنا يعوض عنها يعوض عنها بماذا به ما الزائدة. خل نطبق خل نشوف. وبعد أن يعني نعرف أن هذا الحذف مشروط ماذا به بعد أن يكون تكون كان بعد أن سجل إخواني فوق أن المصدرية أن المصدرية طبعا هذه الآن في المغني يوجد خلاف فيه يذكر من الناظم عفوا بن هشام في المغني هذه الآن مصدرية أو أصلها إن شرطية ثم بدلت الفتحة الكسر إلى فتحة صارت أن أيضا خلاف موجود إخواني لو تراجعون المغني تجدون هذا الخلاف. لكن في قطر الندى قال ماذا المصدرية هنا يقول ماذا أن مصدرية وبعد أن يعني أن المصدرية تعويض ما الزائدة تكتبون فوق ما ماذا ما الزائدة عنها يعني عن كان يعني تحذف كان عن كان تسجلون بعد عن كان عنها وحدها يعني عن كان وحدها تحذف فيها وحدها وحدها تحذف. وبعد أن تعويض ما عن هذا تكب ما يفعل التكب يعود على ماذا على التعويض يعني هو مثل لنا قال كمثل يعني كمثل قولك كمثل أنا يعني كمثل قولك ماذا أما أنت برا فاقترب هذه أما أنت برا فاقترب يمكن أن نقول أصلهم يعني لأن كنت برا أو أن كنت، أي صح حتى نقول، حتى لو قلنا لو أن كنت لأن كنت بغنا فاقترب، أو نقول أن كنت بغنا، لأن حتى لما قدرنا هلا مو في الشرح أصلا قدرنا، لكن لا تلاحظون الحاشية في الحاشية الحمد لله نقدر اللام في قطر الندى قدر اللام، يعني نقول أصلا لأن كنت لام تعليل مع أن مصدرية، ثم قدرنا اللام مو مشكلة، يعني أن كنت بغنا شنو أن كنت بغنا؟ لأن كنت بغنا اللام تعليل موجودة لكن حذفت اللام للاختصار أو حذفت على على قياس ماذا؟ على قياس حذف الجر في موارد أخرى. يعني واضح بعد العملية واضحة، أما أنت بغنا يعني لأن كنت بغنا حذفت اللام ثم حذفت كان ثم أوضع عنها ماذا؟ ما الزاية ثم أسقمت النون في الميم لتقارب المخرجين. زين شيخ عبد الله تفضل. كنتما اخواني واضحة هذه المسألة، ما تحتاج توضح من اكثر من هذا لان جدا واضحة. ذكر في هذا البيت حقك حقك شيخنا تطالبنا بالتحريك تطالبنا بالتحريك العبارة، فنحن نطالبك بالمثل. ذكر في هذا البيت أن كانت تحدث بعد أن بعد أن أنهم لا أن المصدرية لا مو أن المصدرية أن المصدرية أحسن أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت. ليش أما؟ إذا قلت أما صارت أما استفتاحية، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. هذه من الخطب الغراء المهمة جدا. كأما هذه استفتاحية التنبيه، لكن هي أما مركبة أم ما بني. أما أنت برغوا تقترب، والأصل إن كنت بروا تقترب، فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت بروا، ثم أتى بما عوضا عن كان فصار أتى منه أتى منه أتى فعل. إذا قلنا أتى محتاج إلى فعل ها مصنف شو هذا المصنف هذا المعتل مو مصنف هذا قال قاله العرب خب فعل ها أنا اللي بقول أتي أفضل فعل مجهول ثم أتي بما لأن فعل مو مشخص مو معين من الفاعل صح أي أحسن فحذفت فأتي بني ثم أدغمت النون أحسن نعم ثم استطار ما أنت أما أنت أما أنت بضمن. شيخ ما عن جد أنا عينك ضعيفة خب ليش ما تلبسني ضمن مبرر هذا أنا ضعيف بس أنا طبعا ضرر علي أنا كنت أستعمل النظارة لكن مو كل مو بهال يعني الضعف، ولكن مع ذلك أشوف ضرر يعني يوم عليهم إذا ما استعمل الضرس الآن حروف أنعم من هذه ما أتمكن أشوفها، فألاحظ أنه مثلا بعض تقوم خطأ بسبب النظر مالكم من هذا حروف أي خب هاي استعلم لأجل يعني ما مثله قول الشاعر فرم ومثل قول الشاعر أبا خراشة خراشة خراشة أبا خراشة فإن قومي لم تأكلهم تأكلهم الضبع. أخواني خلنا نعرب البيت معنا خلنا نعرب البيت أبا ماذا لماذا أبا نقول أبا قراشة ماذا منادى منادى مضاف طبعا لذا صار منصوبا منادى المضاف منصوب يعني يا أبا قراشة صح، وأبا منصوب بالألف لأنه من ال أسماء الستة أو الخمسة قل وهو مضاف قراشته مجرور مجرور لا مجرور بالفتح نيابة عن الكسر لأنه غير مستلف غير مستلف لماذا غير مستلف للتأنيث والعلمية علم علم وتاء التأنيث فصار غير مستلف أما أنت ذا مثلا كما عرفنا الآن أما يعني أن مصدرية وما زائد عوض عن كان أنت اسم كان محذوف ذا خبر كان المحذوفة لذا منصوب ذا يعني صاحب مع صاحب منصوب بالألف وذا مضاف نفر فإن قومية فإنفاء شو ما الشرط ابن الشيخ نحط الجزاء الجزاء كل يجي شرط قبله تعليل تفيد التعليل يعني هذه عاطفة تفيد التعليل لأن حروف حروف العطف لها معاني أيضا ها هذه يعني كأن قال لأن قومي لأن قومي فتفيد التعليل فإن إن حول شباب الفعل قوم اسمها قومي منصوب بفتحة المقدر على الميم ها وقوم مضاف يا مضاف إليه الخبر ماذا لم تأكله الضبع كل هذه الجملة لم تأكله الضبع خبر إن في محل رفع لم جازمة تأكلهم فعل مضارع مزم تأكل مزم يعني بلم هم مفعول بالضبع فاعل فإن قوم لم تأكل قلنا كناية هذا عن السنة مجدبة كما أن الضبع إذا مثلا يعني جاءت مثلا يقول إذا وقعت في غنم تفسد الغنم مو بس تأكل تأكل من تأكل ما تأكل وتفسد من يتكسر البقية يعني يقولون الضوء غير الذيب الذيب إذا دخل إذا وقع في الغنم يأكل ما يريده إذا شبع خلاص تركها لكن الضوء يأكل ويفسد لكن يعني وقعوا في سنة مجدبة فقحط يعني أفسدت ذلك لم يعني لم تفسدين يعني مع أنهم فقراء ضعفاء لكن هذا الفقر والسنة المجدبة ما أفسدتهم يعني باقين على حال يعني كل شيء يعني يفسد على كل شيء لا مو الضبع المقام أنه يأكل ميتة إذا دخل تغنم يكسر يعني الشاهد أن أما أنت إذا كنت أنت لأن أما أنت ذا نفرين لأن كنت ذا نفر عندك مثل جماعة كثيرين فإن قومي لم تأكلهم الضبع مع أنه سنوات مجدة ومرت عليهم لكن باقين على قدرتهم تهديد يعني أنا جماعتي أقوى مع أنهم مرت عليهم السنين هذه المجدة ولكن باقين على قوتهم تهديد يعني على كل تفضل شيخنا كأنها مصدرية وما لا فأن أحسنتم فأن مصدرية وما زائدة شو الآن فأن مصدرية حركها حرك مصدرية وما زائدة لا حركها فإن مصدرية تون تان تن على بس مرة علي قل تان تون تن تن غاية فأن مصدرية شنو تن بالتنوين أنا من دون تنوين زين احسنت زائدة عوضا عن كان وانت اسم كان المحذوف شو اسم كان المحذوف شو وانت اسم كان المحذوفة ليش اسم كان المحذوفة ليش هي الغالة المحذوفة خلق لا شيخ ليش المحذوفة لا عمو لا انا شوي لا تاخذنا بعد لا تأخذ طوله عرض اسمه كان المحذوفة تي كان المحذوفة اسمه مضاف كان مضاف إليه والمحذوفة صفة لكان اسمه كان المحذوفة تي وذو نفر ذا نفر وذا نفر خبرها ولا يجوز الجمع بين كان وما لكوني ما عوض عنه يقول لا يمكن لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض كما لا يجوز الجمع بين النائب والمنوب عنه كما لا يجوز الجمع بين المفسر مفسر، يعني ما تمكن يجمع بين ما وكان. لماذا؟ لأن ما عوض عن كان فما يأتي بما بكان. ولا يجوز الجمع والمعوض وأجاز ذلك المبتدون فيقول أما كنت منطلقا انطلقت، هي جمع بين كان وبين العوض وبينما، وهذا غلط. يعني ايه احسنت شغل تفضل. ولم يسمع منك ذلك كان العربي حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها الا اذا كان اسمها ضمير مخاطب. شو هالنكته مهمه اخواني، ارجوك عفوا استمتع. وهي انا لا عمبان ان اذكر هذه، وهي انه من شرائط حذف كان وحدها بعد ان يكون اسمها مخاطب، ضمير مخاطب، لا غير مثلا ضمير متكلم او ضمير غائب او اسم ظاهر. اما انت خطاب كاصلا لان كنت، هذه اشترك فيه. يعني كل الامثله اللي جاءوا بها الضمير ضمير خطاب، مو ضمير متكلم او ضمير غائب ولا اسم ظاهر. الان هذا المقطع يشغل هذه النقطه. تفضلوا. اذا كان اسمها ضمير مخاطب فما مثل به مصنف ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو اما انا منطلقا انطلقت، والاصل ان كنت منطلقا لن انطلقت منه. نعم، ولا مع الظاهر ايضا ما سمع. نعم، نحو اما زيد ذاهبا انطلقت، والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب، والاصل ان كان زيد ذاهبا انطلقت، وقد مثل سيبويه في كتابه باما زيد ذاهبا. اي يعني قل صحيح ان كلام المصنف من مثاله والقواعد التي ياتون بها النحاة انه ظاهره ماذا؟ يعني هذا مشروط بأن يكون الاسم ضمير مخاطب، لا ضمير غائب، لا اسم ظاهر. لكن يقول القياس يقتضي هذا، يعني القياس يعني يقتضي الجواز. كما أن سيبويه مثل بهذا المثال، أما زيدون فذهبت. طيب لأن يعني لأن كان زيد ذاهبا ذهبت، يعني جائز. القياس يقتضي الجواز، لكن نحاول نشوف الكتب ما مثلوا بذلك. خلاص انتهى. هذه من خواص كان. من خواص كان أيضا ومن اختصاصات كان من الأمور التي تميز كان أو تمتاز بها كان عن غيرها، هذه المسألة المهمة وهي آخر مسألة، حذف النون، حذف نون كان. حذف نون كان، خل أمسح أخوانك، ما تحتاجها. كان يجوز حذف نونها بشروط خمسة، إذا توفرت هذه الشروط الخمسة يجوز، مو يجبها، يجوز حذف النون. ما هي هذه الشروط؟ أن تكون كان مضارعة، حذف نون كان إذا كانت مضارعة، ثانيا مجزومة، ثالثة غير موقوف عليها، رابعة بلي متصلة بضمير النص، خامسا بلامل يعني غير متصلة بساكن. هسه استبن سجلها شرائط جواز حذف نون كان، حذف نون كان، نون كان، هذه الشرائط خمسة. أولا أن تكون مضارعا، فعلا فعل مضارع. اثنين تقول شيء عبد الله، أن تكون مجزومة، يعني أن تكون مجزومة. ثلاثة غير موقوف، موقوف عليها. أربعة متصلة غير متصلة، يعني غير متصلة بضمير النصب، بضمير نصب، غمزة بضمير نصب. خمسة غير متصلة بساكن بهذه الشرائط الخمسة. المثال الجامع لهذه لم أكو ولم أكو بغية. هذا سهل المطلب، إن البحث كله سهل لنا. هذه الشرط لاحظوا الآن، لم لم لم أكو بغية، أكو مضارع مو مضارع، لأن أصلها أكون كان يكون فمضارع. الشرط الثاني دخل عليها جازم، دخل عليها جازم حذفت النون صار أكون، التقاء ساكن بين الواو حذفت الواو صارت ماذا؟ لم أكن، لم أكن، لم أكن. يكون يكونان، يكونون تكون، تكونان تكونون، تكونين تكونان، تكون أكو، تكونين تكونان، تكونون أكون، نتكلم واحدة نكون. هذا أكون أدخلنا عليه جازم صار لم أكن، يعني أول حذفت الضمة للجزم، ثاني حذفت الواو التقاء ساكنين، قاعدة صرفية، يعني الأولى قاعدة نحوية، حذف الضمة نحوية، يعني جازم دخل على الفعل المضارع. حذف الواو قاعدة ماذا؟ قاعدة صرفية. صار لم أكن، صح؟ لم أكو أصلها لم أكن. فإذا الشرط الأول متوفر، الشرط الثاني متوفر، الشرط الثالث غير موقوف عليه. يعني عندما نقرأ قل ولم أكو بغية، لكن معناه إذا وقفت قلت لم أكن ووقفت، يجب هنا ماذا؟ ذكر النون، لا يجوز الحذف عند الوقف عليها. ولكن إذا هنا نقرأ ولم أكو بغية، الوصل، الوصل تتصل بماذا؟ به ما بعدها. الشرط الرابع اتصلت بالباء، ما اتصلت بضمير نصب. الشرط الخامس غير متصلة بالساكن، بعد ما يجي الساكن. معنى ذلك، معنى ذلك، معنى ذلك يعني ماذا؟ يعني لو اتصلت بضمير مثلا يقول في قبل ماذا يمثل هذا مثلا، وإن أو إن يكن، إن يكن يكن هو فلن تسلط عليه. ذكروني مثال ذيك في قطر الندى، يقول ينسب الحاج، يقول هذا الكلام منسوب، نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله، قاله لي عمر لما أراد قتل ابن صياد، هكذا ابن صياد، واحد صياد عنده ابن، ابن صياد الصور هو الدجال، عمر صار عليك كرسي في هذه الساعة. يقول ها صار شجاع عليك ذكره، لا تصور أن هذا ابن دجال، هو الدجال بنفسه، قال خلي قتله، جرى سيفه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني قال له إن يكون هو لا يعني هو الدجال فلن تسلط عليه، ما تمكن عليه، هذا مو مختصاصاتك هذه. هذا من يقتل الدجال؟ صاحب العصر والزمان عبد الله تعالى فارجه، هذا إمامنا الذي قتله، ابن علي بن السلام. إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لا يكن هو فلا خير في قتله، فلا خير لك ماذا؟ في قتله، يعني أنت غلطان، غلطان، شنو هاي شنو هاي؟ غلطان. سوف يقولون أن لو كان صادم رسول الله بعد هذا بعد ما أعرف شنو، مفهومه شنو هو، قصدي ها؟ هل إن يكن هو، أنا الشاهد، يكن هو. لاحظوا يكون مضارع ومضارع، مضارع مجزوم بإن له، مجزوم مجزوم، لكن حيث أنه اتصل بضمير نصب، لأنه هذا ضمير نصب، خبر، خبر لأنه خبر يكون ضمير نصب، فعندها لا يجوز حذف النون، لا يجوز حذف النون، لا اتصل بضمير. ولكن هنا لا متصل بضمير ولم أكو بغية. زين بعد غير متصل بالساكن، نعم تفضل. إن يكن هما يعني خب هذا بعد مر علينا، لما مر علينا، مر علينا أنه في كان يجوز أن يكن إياه، وإن مو يكن هو إن يكن إياه إذا أتينا به منفصل ضمير منفصل وإن يكن هو كلاهما جائز الوصل والفصل ولكن إذا جئنا به مفصولا ضمير منفصل لابد أن نقول إن يكن إياه مو هو إياه يعني إن يكون هذا الشخص ابن الصياد إن يكون إياه يعني يكون إياه يعني الدجال الخبر يكون بعد إن يكون هذا كلام جائز اثنين ما تهم جائز على أي حال هذا ضمير ما ضمير نص وغير متصل بساكن لكن إذا كانت متصل بساكن مثلا لم يكن الذين لم يكن الذين كفروا من أهل كتاب لا في صورة البينة لم يكن الذين لاحظوا لم يكن الذين يكون أولا فعل مضارع مضارع مجزوم مجزوم غير موقوف عليه غير موقوف عليه لم يكن الذين قلنا غير متصل بضمير مو متصل بضمير نصب لكن متصل ماذا اتصلت بساكن لأن اللام ساكن همزة همزة توصل تسقط في ذلك الكلام اللام ساكنة إذا أدنا قاعدة التقى الساكنان حرك بالكسرة حرك وغالبا يحرك ماذا بالكسرة إذا حركنا النون بكسر تستعصي بعد ما تحدث شيء قوية في الحركة فلا يجوز حذفها فإذا هذه الشرائط إذا توفرت هذه الشرائط الخمسة يجوز حذف يجوزها نون كان لا بالجزم صار الساكن مثل بالجزم لم يصلها يكون مضمومة يعني مرفوعة بالضمة لكن إذا دخل عليها جازم يجزم الفعل جزمه ماذا بحذف النون فتكون ساكنة اللام ساكن ثقة ساكنة نحرك نحرك النون ماذا في الكسر الذي يتعبر إذا التقى الساكنة نحرك بالكسر وإذا وقفت تتكلم عليه بل نستعيد ماذا نعود نعيد النون صح فبهذه الشرائط إذا توفرت هذه الشرائط يجوز حذف النون إذا ما توفرت لا يجوز حذف النون هذه من اختصاصات كان من الأمور التي تمتاز بها كان عن غيرها خلنا نقرأ شيخ عباس الفضل حتى من كلام المصنف هنا خلق بالله خلق البيت ومن مضارع صار الشريط الأول أسأل جيد أحسنتم ومن مضارع لكان صار شنو كان المضارع يعني مضارع كان مو من نفس كان هذا الشرط الأول منجزم الشرط الثاني تحذف نونها بين الحكم تحذف من جوازا ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم مو واجب أشار إلى فقط أمرين أشار إلى اثنين سائر موقف عليها ما ذكر بعد ذلك ما أنت كن ألا تكون متصلا بساكن ولا ضمير منصب لكان يعني نستنتج منه شروط شو ليش نستنتج أنه منجزم مو ساكن بعد مثلا لا ما أشار لا طبعا بعد ما أشار أشار إلى الشرطين مهمين يعني شرائط ثلاثة أخرى مهمة أيضا مهمة لكن ما أشار إليها المفروض أن يشير إليها ذكره لكان لا ذكره لكان فقط يقول الاختصاصات كان هذه يعني بين الشرطين المنجبين بنفس كان أي نفس كان لما تكون يعني الشروط الثلاثة المتعلقة بغير بغير كان أحسنت هذا يمكن أن نقول يعني الشرطان فيها هي من ذات كان وثلاث شروط لا تعرض عليها يعني هذا التوجيه جيد يعني ذكر الشرطين من يعني في ذاته كان تكون ما كان مضارعا ومنجزمة مجزومة هناك الشروط ثلاثة هذه يعني بلحاظ غيرها هذه بلحاظ هي بنفسها ثلاثة الشروط ماذا بلحاظ غيرها تفضل يعني إذا جزم الجار المضارع كان إذا لم يكن والأصل يكون فحدث الجازم ضمة على التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذف الواو أو فحدث الواو بالتقاء الساكن فحذف الواو التقاء لأن الواو الحروف يجوز فيها التذكير والتأنيث يعني. نفس الحروف نقول حذفت الواو جائز، حذف الواو جائز كلاهما. هذه بين كيف حذفت الواو أنا أشرت إليها أنا يكون يدخل عليه الجازم، نقول لم يكن أول نحذف الضمة من النون تصبح النون ساكنة والواو ساكنة التقاء ساكنة تحذف الواو. نعم فصار النقد لم يكن، والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء خاص حذفا، حذف طبقا لقاعدة النحوية وحذف طبقا لقاعدة صرفية. بعد هذا ماذا يقتضي؟ لا يحذف منه شيء لأن لا النون لام الفعل، النون لام الفعل لا موجب لحذفها، ولكن لماذا نحذف؟ كيف نحذف هذا النسيان؟ تفضل. لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال وقالوا لم يكن، وهو حذف جائز لا لازم. ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن. قال الشرط الثالث فلا تقول لم يكن غني قائما، وأجاد ذلك يونس وقد قرئ شاذا. له قال ومذهب السيبويه لا يكون ابن مالك يحفظ هذا المذهب، لذلك لم يقرأ هذا الشروط. ابن مالك يتبع من أتباع سيبويه ولذا لم يكن الذين قرأ شاذ قراءة مشهورة لم يكن الذين بإثبات نون. هذا الشرط الثالث تفضل. فلا تقول لم يكن الرجل قائما، وأجاد ذلك يونس وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا. وأما إذا لاحظ متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا، فإن كان ضميرا متصلا لم تحدث النون اتفاقا. بلي كما لم يكن هو هذا الشرط الرابع. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن رضي الله عنه في ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكون فلا خير لك في قتله، فلا يجوز حذف النون. فلا تقول إن يكن وإلا يكن، وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائما ولم يكن زيد قائما. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة، وقد قرئ وإن تكو حسنة يضاعفها رفعين حسنة وحذف النون هذه هي تام، يعني حذف النون كان فقط خاص بالناقصة يقول لا يشمل الناقصة والتام. الآن الشارح ذكر شرطين، مصنف ذكر شرطين أربعة، الشرط الخامس ما ذكر وهو أن لا تكون موقوف، أن لا تكون يعني هذه موقوفا عليها، لا تكون يعني من شرائط حذف النون عدم الوقف عليها، وإذا وقفنا عليها تعود ماذا؟ النون. هذا راجع بعد للقارئ، يعني للقارئ الذي يقرأ مثلا الآيات الشريفة أو المتكلم. زين توجد لحظة قال الحدث ما لا جائز، لحظة المكتب جائز أن في القرآن موارد أنه في موارد الشرائط قد اجتمعت لكن ما حذف النون، حذف الألم لم ولم أكو بغية حذف النون جوازا. نسأل واحد من العلماء أن يسأل يقول هل يوجد موارد آخر الشرائط متوفرة لكن ثابتة النون في القرآن؟ ها؟ ما مثل؟ ممكن أقول ممكن قبين مثلا على بالكم إخواني؟ باليوم كم مرة نقرأ؟ 10 مرات لا ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النون ما حذفت لم يكن، فعل مضارع مجزوم لم غير موقوف عليها، لم تتفق به ضمير نصب ولا بساكن، تلت كلام لم متحركة مو ساكنة، لكن نون ليست محذوفة ثابتة. خلاص إخواني هذه الأفعال الناقصة انتهينا منها. ها جائز من المحذف مو واجب يجوز ما يجوز ولم يكن له. أنا قلت الحقيقة موجود يعني، لكن القواعد قواعد الآن هذه اللي ما ذكرناها متوفر أم لا؟ متوفر لكن ما حدث. يوجد مثلا قلت وضع عليه ثقل يعني للثقل، هذه كان وقواعد كان خلصنا منها واختصاصها كان. إن شاء الله يوم السبت نبدأ بما ولا ولا توين المشبهات بليس أول مباحثة جدا لطيفة صلى الله على محمد عليه الصلاة ها؟ لا لا لا لا هذا